المهم بهات وطالع. وعندما جاء ابن سبي الإمام الحرمين وزار باكستان وصلى بالناس صارت الدعاية جاء إمام الحرمين إمام الحرمين فصلى بعض الناس وراءه. شجاعة علي القادري قاضي من أكبر قضاة إسلام أباد أفتى كل من صلى وراء ابن سبي فامرأته طالق لأنه وهابي. أين أنتم؟ هذه النظرة في الدنيا على الوهابية. سمي البريلوية الفرقة الصوفية منحرفة. ولذلك إذا كان 50% من باكستان تقريبا البريلوية من صلى وراء ابن سبي فصلاته طالق فامرأته طالق. هذا متى؟ قبل سنتين هنا، قبل 3 سنوات وأنا هنا أو 4 بالضبط. فلا تلوم الأفغان. إن الوهابيين شر من الكلاب، نصوص في كتبهم التي يقرؤونها. واليهود والنصارى أفضل بكثير من الوهابيين، نصوص أنا قرأتها في كتبه. والشيعة كذلك. فلا تلوم الأفغان الأميين مساكين. فاتركوا هذه المندوبات إذا أردتم أداء الجهاد حتى تعلموهم الإسلام وتعلموهم العقيدة وتعلموهم هذه السنن. وإذا أحبوك خلاص يأخذون منك كل شيء. أنا هذا رأيي، وهذه فتوى ابن تيمية، وهذه فتوى الشيخ الألباني. وإذا مفتيك براسك خلاص على راسك. نعم. كل العرب وهابيين عنده. ولذلك هم ما بيفرقوش بين سعودي وهذا، أما السعودي لازق عليه 100%. مفهوم؟ نعم. وقلت لهم، قالوا لك ما مذهبك؟ وقلت لهم أنا والله آخذ رأسا من الحديث، خلاص أنت ختم. نعم. لا يمكن، لازم كلهم مذاهب 4، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل. مقبول كله لك على الرأس، قبول كلهم. أنا حنبلي كلهم. فعندها إذا صليت على المذهب الحنبلي يقبلون، إذا اعترضوك كلهم. أنا قلت لكم أنا حنبلي، مفهوم؟ المهم كلهم أنا متبع واحد من المذاهب الأربعة. فأنا قلت لهم، قلت لهم أنتم معترفون بهذه المذاهب؟ قالوا نعم. الأربعة قالوا نعم. تعترفون بأحمد بن حنبل؟ قالوا نعم. قلت لهم محمد بن عبد الوهاب حنبل في فقهه وفي عقيدته، ما في مذهب اسمه مذهب وهاب. لكن بدك فترة طويلة حتى تفهمه. نعم، تحتاج فترة طويلة حتى تفهمه، حتى يطمئن أنك لست وهابيا. وهذه أتعبتنا كثيرا كثيرا. أنا معهم الآن للسنة 7 ويعرفونني، والشيخ عبد الله عزام وما إلى ذلك. مرة أصلي هنا في كتيب من الكتائب 300، صليت الفجر يوم الجمعة، صليت فيهم بالسجدة وبالإنسان، أليس كذلك؟ هذه السنة. فقرأت في الركعة الأولى السجدة ثم سجدت. بمجرد أن سجدت انسحب 75 واحد من الصلاة وصاروا يضحكون. انتظر كيف هالصلاة جديدة، فعلا وهابيين، صلاة جديدة، وعمره ما رأى إمام يسجد في الصلاة. صلينا قمنا ورجعنا بالركعة والثانية. ايه نماز فجر 3 ركعات تفجر؟ هذا فعلا دين جديد. فبالتالي جئت بواحد محمد ياسر وقلت له ترجم أن هذه سنة وهذه وهذه، حتى قبلوا وسكتوا. ذهبت مع حكمة ياسر للوغر